في القبور ويسأل عنها المقبور. التوحيد هو أول دعوة الرسل. التوحيد هو الذي اتفقت عليه الرسالات. نأخذ من هذه الأدلة أهميتها. يعني شيء اتفقت عليه دعوة الرسل يدل على أهميته. من شيء بدأ به كل رسول دعوته يدل على أهميته. يعني شيء اتفقت عليه دعوة الرسل يدل على أهميته. من شيء بدأ به كل رسول دعوته يدل على أهميته. دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم بدأوا بنوع من أنواع التوحيد وهو توحيد العبادة كما في هذه الآيات. فإن كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا توحيد العبادة. وجمعهم تعالى في قوله وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، هذا توحيد العبادة. أن نوحي إلى كل رسول يقول له إنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، يعني افعل ذلك وأمر أمتك وادعهم إلى ذلك. وكذلك قوله تعالى ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو توحيد العبادة. ويقول تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الجواب لو سأل نقيل ما جعل الله أولا أمن الله لرسول أن يدعو إلى عبادة إله مع الله. ثم يقول إن أول واجب على العباد عن المخلوق أن يأتي بالشهادتين، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 10 سنين لا يدعو إلا إلى الشهادتين، يدعو إلى تحقيق لا إله إلا الله وإلى تصديقه في أنه رسول من الله 10 سنين لا يدعو إلا إلى توحيد العبادة. أليس ذلك دليل أهميته؟ ما فرضت عليه العبادات؟ وذلك لأنها متفرعة عن أصل وهو التوحيد. العبادة كلها ما تقبل إلا بهذا الأصل. لو تعبد المشركون، لو صلوا وتصدقوا وحجوا وأنفقوا وجاهدوا وقرأوا وهم لم يوحدوا الله بل يدعون غيره معه ما قبلت منهم عباداتهم ولم تنفعهم، لأنهم فقدوا شرطها. أما المتكلمون أهل الكلام الذين نهى علماؤنا عن الخوض في كلامهم هم المعتزلة ونحوهم، فيقولون إن أول واجب النظر، وبعضهم يقول أول واجب قصد النظر، وبعضهم يقول أول واجب الشك. وهذه أقوال باطلة. صحيح أن الله تعالى أمرنا بالنظر لأجل الاعتبار. الذين مثلا كذبوا أمرهم بالنظر. الآيات في ذلك كثيرة، فقوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلم ينظروا في ملأ ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. فالنظر هنا يدعى إليه لأجل الاقتناع. يعني يقال لك أنت مثلا إذا دعوت مسلما قلت أدعوك إلى الشهادتين، فإذا توقف فادعه إلى النظر، قل له انظر في هذه المخلوقات، انظر في هذه الأفلاك الثالثة وهذه الأفلاك الجارية وهذه المخلوقات المبثة، هل خلقت عبثا؟ انظر إلى نفسك وتقلب أحوالك، هل خلقت من غير خالق؟ إذا نظر وتفكر فإنه عند ذلك يعتذر ويرجع إلى ما تدعوه إليه. فالنظر والقصد إلى النظر وسيلة ودعاية ودلالة وحجة للمعابد، لا أن أول واجب للنظر، بل يدعى من شك وتوقف إلى أن ينظر حتى يستيقن. وأما قولهم أن أول واجب الشك، يعني يقولون أن أول ما يجب على الإنسان إنما يعقل أن يشك ثم بعد ذلك يسأل، وفي إزالة ذلك الشك فهذا قول باطل. بل الواجب أولا أو أولا في كل شيء أن يأتي بالشهادتين ثم بعد ذلك يعمل بمقتضاهما والأعمال متفرعة عن الشهادة. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك أو قيد بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يصدق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. معنى هذا الكلام الأطفال عندما ينشأون بين أولادهم بين آبائهم يلقنهم الأب معالم التوحيد من حين يميز، وأبوه يلقنه ربه معرفة ربه ومعرفة نبيه واستحقاق العبادة وجوب العبادة عليه، فينشأ على الإسلام وعلى قول لا إله إلا الله، ويسمع ذلك من أبويه وهو صغير، ما وجبت عليه الأحكام. فإذا بلغ استمر في العمل، لا يحتاج عند البلوغ أن تقول له الآن أنقض الشهادتين، الآن أصبحت مكلفا، يأتي نصه بما تبع في تشهده في صلاته في إجابته للمؤذن وما أشبه ذلك، فلا حاجة بعد ذلك عند البلوغ إلى تلقينه ولا إلى تجديد إسلامه، لأنه هو مسلم بين أبوين مسلمين من حين يعقل وهو يلقن، وكذلك يعلم. والصحيح أيضا أنه لو بلغ بعدما صلى لم يؤمر بإعادة الصلاة، إلى فهم بعض العلماء. بعضهم يقول مثلا لو صلى الظهر قبل ان يبلغ ثم بلغ بعدها باحتلام او نحوه نامره باعاده الظهر، لانه صلاها قبل ان يبلغ وهي في حقه غير واجبه، فبعدما بلغ تصير واجبه عليه. والصحيح انه لا يؤمر، لأن الله ما أمر بالصلاة مرتين، فقد أداها ولو قبل البلوغ فتصبح مجزئة، فكما لا يؤمر بإعادة الصلاة بعد البلوغ ولو في وقت ولو كان الوقت باقيا، فكذا لا يؤمر بعد البلوغ بتجديد الشهادة، بل يكفيه أنه على الفطرة وأنه تلقن ذلك وأنه تعلمه وأنه فاهمه. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية. هذه مسألة فرضها أيضا ليس بصحيح، وقالهم أنه قد يوجد من ينسى أو لم يتكلم بالشهادتين من أول أمره إلى أن يبلغ، فهل تصح عبادته؟ نقول هذا محال، وذلك لأن النطق بالشهادتين قد يكون شرطا، كما في التشهد الصلاة فيها تشهد، في آخرها يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، ولا تصح الصلاة إلا بهذا التشهد، فهو ركن من أركانها. فكيف يتصور أن إنسانا يولد بين أبوين مسلمين ويبلغ وهو ما تكلم بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا فضل غير واقع، وذلك لأن المسلم دائما هو يسمع كلمة لا إله إلا الله في الأذان وفي الخطب وفي التشهد وعند الذكر وفي القرآن، ذكر في القرآن في عدة مواضع كقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فلا بد أن الصبي يقرأ من القرآن أو يسمع وينطق بذلك فيكون بذلك مسلما، فلا بد أنه أتى بالشهادتين. التوحيد الذي سمعنا أهميته هو توحيد العبادة، هو أول ما يدخل به الإسلام. الكافر أول ما يدعى به، أول ما يدعى إليه، وأول ما ينطق له يقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخره. فالآن إذا أسلم كافر يلقن الشهادتين ويبين له معناهما ويؤمر بالعمل بمقتضاهما، فهذا أول ما يدخل في الإسلام. العبد هو بنطقه بالشهادتين واعتقاده لمدلولهما، كذلك هو أول ما هو آخر ما يخرج به العبد من هذه الدنيا. يؤمر الإنسان أن يحسم حياته بلا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني ختم له بالتوحيد أو بما يدل على هذا المعنى. ففي هذا أنه يكون محتوما له بخاتمة حسنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني ليكون آخر ما ينطقون به كلمة لا إله إلا الله حتى يختم لهم بما ابتدأوا به، يختم لهم بعقيدة سليمة وهي اعتقاد أن الله هو الإله الحق وأن الإلهية ما سواه باطلة. فلذلك يكون أول الأمر وآخره هو هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كجهل بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية الصعب. نعم، بل يعرف حتى أقسام المسلمين الحمد لله يعرفون أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. يجب أن يلقن الطفل هذه الأنواع وأن يعرف مدلولها. المتقدمون من قبل هذه الأمة أكثر من التأليف في توحيد الأسماء والصفات. غالب كتبهم التي ألفوها في العقيدة تدور حول الأسماء والصفات، حتى ولو سموها كتاب التوحيد كابن حزينة وغيره. فإن الخلاف في الأسماء والصفات مشتهر في القرون الأولى، يعني حدث من الجهم ابن صفوان الذي وجد في أول القرن الثاني، ثم تبعه أتباع له سماهم السلف بالجهمية وسموا أيضا بالمعتزلة، وكثروا وانتشروا وتمكنوا، وكان من عقيدتهم إنكار الصفات. كيف أو سبب إنكارهم للصفات أو علتهم؟ في الغالب أنهم إنما تخيلوا، إنما اعتمدوا على الفكر وعلى الخيال وعلى العقول. أدلتهم من في الصفات أدلة تخيلية عقلية، ولهذا يقول كثير منهم إن هذا الباب لا يكشفه إلا الخيال، وأنهم يعجزون عن أن يعبروا. والحاصل أن عقيدتهم أنهم نفوا الصفات، يعني نفوا عن الله تعالى صفاته كلها. ومنهم من أثبت سبع صفات كالأفعلية، ومنهم من نفى حتى أسماء الله مع الصفات. والعلة التي نفوا لأجلها هذه الصفات هي ما ذكره الشارح رحمه الله، وهي أنهم يقولون إن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، ويقولون إن الواجب لله وحده، أن الله تعالى هو واجب الوجود. وهذه لحظة من ألفاظ المتكلمين، واجب الوجود وممكن الوجود، وجود هذه من جملة ما تكلموا به وتوسعوا فيه. وأوصى بالله سبحانه عنداً وانتزلت الألهدم أنه هو القديم. يقولون إذا أثبتنا أن الله قديم وأثبتنا أن سمع الله قديم وقدرة الله قديمة وعلمه قديم وكلامه قديم، ما صار القديم واحدا بل صار عددا. فلا جرم ننفي الصفات ونجعل الختم لله وحده للناس. فنفوا الصفات واثبتوا الذات واثبتوا الختم للذات، كيف يرد عليهم؟ سمعنا كلام الشارع يقول ان اثبات ذات مجرد عن الصفات لا يمكن في الوجود، ولو غرض العقل اثبات ذلك فان العقل قد يغلب المحال. فهذا من المحال ان مستحيل ان توجد ذات مجرد عن الصفات ومتصله بالقتال. فكما انكم يا من تعتزل ويا المبتدع تثبتون ان الله تعالى له ذات، فلا بد ان تثبتوا له الصفات. فان الصفات من جمله الذات، والوحدانيه لا تناديها. الله تعالى واحد بصفاته، ذاته وصفاته من شيء واحد، لا يلزم من اثبات الصفات تعدد. هذا كيفيه رد عليهم باختصار. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. سمعت هذا الكلام وهو مما تستغرب منها الجلود، وهذه التفريعات فروع لمذهب أهل الوحدة. طائفة يقال لهم أهل وحدة الوجود، هؤلاء يسمون أهل الحلول وأهل الاتحاد، وهم الذين يقولون إن ذات المخلوق محالة لذات الخالق، وأنه لا فرق عندهم بين خالق ومخلوق، بل الأمر شيء واحد لا فرق بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عن قوله. وهذه الطائفة منتشرة في القرون الوسطى، وأشهر من أشاع هذا القول في القرن الثامن رجل يقال له الحلاج الحسين الحناد، صوفي أظهر التصوف وأبطن هذا القول، ولكنه أظهره أيضا أحيانا وحذرت عنه كلمات شريعة تدل على هذه المعتقدات، وحذرت أيضا عن بعض أهل زمانه. يقول إن هذا القول مع جماعته يؤدي إلى هذه الأقوال السريعة، ونبين ذلك على وجه الاختصار. يعني من هو قولهم ان فرعون صادق لما قال انا ربكم الاعلى، لانه من جمله الرب. اخطا فرعون حيث خص نفسه، ولو قال انا وانت وهذا وهذا كلنا الرب لكان مصيبا. هو صادق لانه من جمله الرب. كذلك المشركون لما عبدوا هذا الصنم وهذا الوثن وهذا القبر وهذا وهذا، هم على صواب لانهم ما عبدوا الا الله، ولكنهم اخطاوا لما خصصوا. لو قالوا ان الله بكل شيء وان كل شيء من جمله الله لكانوا مصيبين. ولكنهم لما خصصوا أخطأوا. وعلى قولهم ما يكون هناك حلال وحرام، لأن يعني الجميع شيء واحد، لا فرق عندها بين نكاح الأم والأخت والأجنبية، كل ذلك من عين واحد، بل هو العين الواحدة. وعلى الله عن قولهم. وقد عرف أن أكابرهم كلمات شريعة بمثل هذا يبتعد الجلد منها، حيث حفظ عن الحسين الحلاج هذا أنه يقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه. وعن بعضهم أنه قال سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. وعنه أنه مرة صاروا يمشون خلفه فالتفت، فلما رآهم يمشون خلفه قال لهم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني. وأعلى الله عن قولهم، يعني يوحي أن هذا من أقوالهم. وكان بعض العلماء المتأخرين يذب عن الحلاج ويدعي أنه من أهل العقيدة وأنه موحد. ولما نقل له قوله في أبيات سبحان من أظهر معسوسه استفر كما له تهشى حتى بدا مستسرا ظاهرا في صورة الآكل والشارب، قال لعن من قال هذا. فقيل إنه الحلاج، فظهر بذلك كفرهم. هذا من الليسان فيه مسور الصريح، فإن الماسوس هو الناس واللاهوت هو الإله، يعني أظهر ماسوسه، يعني أظهر من الناس في صورة نفسه، اشتب سلامه سيستاقم حتى بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب، سأل الله عن قوله. ويقول بعضهم أيضا قيل إنه الحلاج، الرب عز والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف؟ إن قلت رب عز هذاك رب، أو قلت رب أما يكلف؟ سأل الله عن قوله. الذي أدى بهم إلى هذه الأقوال الشريعة فيها هو أنهم لما نفوا الصفات وجعلوا وجود الله وجودا مطلقا أدى بهم إلى أن يقولوا إن ذات المخلوق حالة في ذات الخالق، وأنه عين وجود المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. والمسلم عليه أن يعرف نفسه وأن يعرف أنه مخلوق وأن خالقه مباين للخلق، وأن الرب سبحانه وتعالى فوق عرشه باين من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. ويستحضر أنه سبحانه هو العليم بكل شيء الذي لا تخفى عليه من عباده خافية، وإذا استحضر عظمته وجلاله كبرياءه وقربه وابتلاءه وعلمه بكل شيء، وعلمه لوسمات وسوس به النفوس وما يجمل الصدور، أوجب ذلك أن يعظمه حتى التعظيم وأن يخافه حتى الخوف. إننا إذا بحثنا في مسألة الصفات وعرفنا صفات الله تعالى أوجب للعالم بها أن يخافه حتى الخوف وأن يعبده حتى العبادة. توحيد الألوهية والربوبية. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم طامعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مقصورة على الإقرار به أعظم من كونها مقصورة على الإقرار بغيره من الموجودات. كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. إذا الربوبية يقرأه الأطفال في المدارس يعرفون أنه معرفة الله تعالى بأفعاله، معرفة الله بأفعاله، أفعاله هي مخلوقاته. إذا قيل لك من عرف الله فقل بآياته ومخلوقاته، فهذا هو توحيد الربوبية، النظر في هذه المخلوقات في أفعال الله تعالى. ذكروا أنه لما نزل قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سأل بعضهم ما الدليل على ذلك؟ الدليل على أن إلهنا إله واحد لا إله إلا هو، نزلت الآية بعضها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والملك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المثقل بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني تفكروا من هذه الأشياء تكون آية لكم على أي شيء، على أن الرب هو الإله الواحد، هو الإله الواحد. وكم القرآن من الآيات في هذا، فقوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا، وآية لهم الليل نسلخ منها النهار، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إلى آخرها. وفي الصور النفسية الكثير من ذلك، حتى يكون في بعض الصور ما يتوالى من ذلك عدد من الصور، كقوله في سورة المرسلات ألم يجعل الأرض كفاتا إلى آخره، ثم في السورة التي تليها ألم يجعل الأرض مهادا إلى آخره، ثم في السورة التي تليها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى آخرها، ثم في السورة التي تليها فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صدرنا الماء صدرنا إلى آخرها. فإن هذه آيات على وجه التوحيد الربوبية الذي يقصد منه تثبيت توحيد الإلهية. توحيد الربوبية مشترك به المشركون، ولكن هل يكفي؟ ما يكفي، لا بد معه من ثمرته. يقولون انه اصبح حجه عليهم، هذا التوحيد حجه عليهم في التوحيد الذي هو حق الله. يقال لهم اعملوا ما دمتم اقررتم به. يقول تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، فيقولون لله قل افلا تذكرون، يعني افلا تعبدونه، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فيقولون لله قل افلا تذكرون افلا تتقون، ان تتقون الشرك وتعبدون الله وحده، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه ان كنتم تعلمون، فيقولون لله قل فاما تسخروا كيف تصرفون عن عبادته. فأصبح توحيد الربوبية حجة عليهم. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطل كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه عن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العرش، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفنا عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دلت سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له، طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. يأخذ من هذا الكلام أن جميع الأمم معترفون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق وهو المدبر وهو الذي أوجد الكائنات، لكن من قد اشتهر عن فرعون أنه ادعى الربوبية حيث قال أنا ربكم الأعلى. والصحيح أنه كان معترفا في الباطن بأن المخلوقات لها خالق، لأنه يعرف أنه كان معدوما فوجي فرعون لم يكن شيئا مدفونا ثم خلق. قد قال من ربهم قبل أن توجد؟ أنت ولدت كريما وتموت، من ربهم قبل أن تخلق أنت؟ لا بد أن فرعون معترف بأن هناك رب خالق. والدليل على ذلك هذه الآية قول موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. لما أن الله أيد موسى بتسع آيات، منها العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وفرق البحر وترجيل الغمام وما أشبهها، لما أيده بها قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء من آيات إلا رب السماوات والأرض، فأفاد بأن موسى عالم. وكذلك حكى الله على فرعون بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، دل على أنهم مستيقنين. وكذلك حكى عن عاد وثمود قوله في قصتهم وكانوا مستبصرين، أن على بصيرة مما جاءتهم بها الرسل ولكن جعلهم كان عنادا. ففرعون أظهر الإنكار ولكنه من باطن كان على يقين بما يقول موسى، ولكنه خاف أن ينهز عنه ملكه، ولهذا قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ثم قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، ولا يكاد يبين. فهو أراد أن يخدع قومه بما هو فيه، فاستخف قومه فأعطاه. وأما قوله وما رب العالمين، لما قال موسى إني رسول من رب العالمين قال وما رب العالمين،